هذه رسالة من المستمع أسامة محمد صالح من اليمن لحج، بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: يستدل البعض بحديث الجارية أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فقط، وأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان بمجرد القول والاعتقاد، فما الرد عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا يوم تركنا على محجة بيضاء في أمور العقيدة والعمل والمعاملات والأخلاق. ما ترك شيئا من الخير إلا دلنا عليه، ولا أمرا يدنينا من سخط الله جل وعلا ويبعدنا عن رحمته إلا وحذرنا منه، فهو الناصح الأمين، وهو كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم. والذي يريد أن يستدل بالنصوص الشرعية ينبغي أن يلم بها، لا يأخذ نصا ويترك البقية، فإن السنة تبين مقاصد القرآن ومجملة ومقيدة وخاصة وعامة. السنة يقول النبي فيها: أوتيت القرآن ومثله معه. الإنسان لا يقرأ حديثا أعتقها فإنها مؤمنة ويترك الإيمان 70 شعبة، ويترك ما كان الله ليضيع إيمانكم، ويترك تدريم الإيمان، ويترك النصوص الكثيرة من القرآن والسنة تبين أن الأعمال من الإيمان. إذا أطلق الإيمان شمل الإيمان والإسلام والإحسان، وإذا جاء تفصيل ذلك كما في حديث جبريل صار الإيمان موضحا ما في القلب مشيرا إليه ومرشدا إليه، والإسلام متعلقا بأعمال الجوارح. ينبغي أن يرد على من يستدل هل أحاط بالسنة، هل درس القرآن الكريم ونظر فيما قاله أهل العلم خير القرون الذين جعلهم الله جل وعلا أمنا وعلما وحملة لهذا الدين حتى بلغوه المشارق والمغارب؟ فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يحبب إلينا فهم كتاب الله جل وعلا والحرص على ذلك، وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من مراجعة هذين الأصلين اللذين هما أصل دين الإسلام، والله المستعان. صلى الله عليكم. يقول في حديث عائشة أنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها عبد الله بن أبي مليكة: من أين أتيت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. هل فيه دلالة على جواز زيارة النساء للقبور؟ المشرع محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها قالت: لو حضرت جنازته ما ذهبت إلى قبره. وهذه القضية يقال فيها ما قيل في التي قبلها، والسنة لا يؤخذ طرف منها ويترك أطراف، فإن القول الراجح من كلام أهل العلم والذي تدل عليه الأدلة عدم جواز زيارة النساء للمقابر، والحديث في ذلك كثيرة والله المستعان. السلام عليكم، هذه رسالة وصلت من دولة أوروبية باعثها أحد الإخوة المستمعين الذين يعيشون في هذه الدولة الأوروبية في الغرب، يقول كان تلقى مالا من قبل الحكومة تحت نظام يسمى عندهم الخدمة الاجتماعية، نتعاقد معهم على شروط معينة منها أن نخبرهم بأي مبلغ يدخل علينا من أي جهة. بعد مدة حصلت على عمل ولم أستلم أي مبلغ من صاحب العمل إلا بعد 4 أشهر. خلال هذه 4 أشهر لم أبلغهم بشيء لأني لم أستلم شيئا، وفي الشهر 5 استلمت المال من صاحب العمل كاملا وأنفقته في سداد الدين الذي علي، ثم بعد ذلك أخبرت المسؤول في الخدمة الاجتماعية أنني تحصلت على عمل وتركت الخدمة. ما حكم المال الذي استلمته في 4 أشهر الماضية؟ هل علي رده للحكومة؟ علما بأنه كان مشروطا علي أن أخبرهم. والأمر الآخر أني لا أملك المبلغ الذي أخذه كاملا. والأمر الثالث وهو الأهم أنني إذا أخبرتهم قد يصل الأمر إلى الشرطة وتكون هناك مشاكل لا نعفى عنها وتؤثر على بقائنا هناك، فماذا أفعل الآن وأنا نادم على ما حصل؟ لا شك أنه لا يحل لك بموجب الشرط الذي ذكرته والتخلص منه متعين، ولأن الصدقات إنما تنفع أهل الإيمان، أرى أن ترده إلى نظام الدولة بأي شيء، وهذا هو أقصى ما يمكن أن تفعل ما دمت تخشى نتائج الإخبار وإرادة رد المال إليهم. أحسن الله إليكم، يقول بأنه أحيانا في الجامعة يقوم بعض الزملاء فيما بينهم بتحضير بعضهم بعضا فيكتب اسم زميله الذي لم يحضر، يقول هل هذا من الخدمة والإحسان إلى الزملاء؟ هذا من الإساءة إلى النظام وليس من الإحسان إلى الزملاء. الإحسان إلى الزملاء أن يحملوا على التقيد بما يتطلبه ما هم فيه، لأن هذا كذب، وهذا الموضع الذي حصل فيه هذا الكذب ليس من المواضع التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب فيها وجعله غير محرم. نعم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة تسأل عن قول بعض الناس أعطني حظا وارمني في البحر، هل هذا من الكلام الجائز وما هو الحظ المراد به هنا؟ لا شك أن هذا كلام فاسد وليس بحلال، يعني اجعلني موفقا لي حظ، أي ما طلبت تيسر لي، كما يقول الآخرون ايش بحظ ولا مت، لأن هذه معان أقل أحوالها أنها خارجة عن الأدب مع العبد فيما بينه وبين الخالق جل وعلا. فالحظ إنما يعطيه الله جل وعلا من شاء من عباده. أحسن الله إليكم، تقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها من النساء يكفرنا، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هل الكفران هنا خاص بالنساء المتزوجات؟ وهل معنى ذلك أن المرأة إذا أرادت أن يحصل لها الخير تمتنع عن الزواج حتى لا يحصل لها الكفران؟ ليس الأمر كذلك. الحديث لما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه وراء النار فرأى أكثر أهلها النساء كما في حديث الكسوف، قالت له امرأة لما يا رسول الله لماذا أكثر أهل النساء؟ قال لأنهن أو لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير إذا أحسنت إذا أحسنت الدار ثم رأت من كبر ذلك قالت ما رأيت خيرا قط. وهذا الأمر يلحق بمن أيضا كفر الإحسان، إذا أحسن إليه ثم رأى إساءة أو تقصيرا قال لم أرى من هذا الشخص أي إحسان، لأن هذا ينافي الشكر. الشكر من أسباب نمو النعم وثباتها. الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أعظم الشكر وأشرفه شكر الله جل وعلا الذي ما من نعمة أتت الإنسان ولا نقمة وبلية صرفت عنه إلا بقضاء الله وقدره وتدبيره. وفي الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أحسن الله إليكم. من السودان الخرطوم المناقل، هذه رسالة من محمد أحمد حسن المسارعة، يقول ذهبت إلى الحج بمال زكاة وبعد الحج قمت بتوزيع هذا المال بعد أن رجعت بمال الزكاة للمساكين، ما حكم الحج بهذا المال؟ الحج إن شاء الله صحيح، وكان عليك أن تبادر لقضاء حقوق المساكين قبل أن تذهب بالمال إذا كنت تقصد أن زكاة مالك أخذتها معك لتنفقها على نفسك في الحج، فلا شك أنك أخطأت، لكن الحج إن شاء الله صحيح. أحسن الله إليكم. يسأل عن الصلاة في الطائرة، تشكل علينا كثيرا الصلاة في الطائرة، ماذا نفعل؟ افعلوا ما تقدرون عليه، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال عن الصلاة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جب. فالمسلم مطالب أن يؤدي الصلاة عن قيام، فإن عجز لمرض أو لتكبير وسجن نسأل الله العافية من كل مصائب الدنيا أو في حال ركوب لا يقدر على الوقوف كراكب سيارة لا يقدر على إيقاف السيارة أو يكون هاربا من ملية يخشى أن تدركه لو وقف، صلى على الحال التي يقدر عليها. وكذلك في الطائرة، والقبلة شرط لابتداء الفريضة والاستمرار فيها، ومع ذلك إذا حال دون ذلك عائق لا يستطاع تجاوزه صلى الإنسان كيفما تيسر. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الطائف نون عين، يقول إذا اعتمرت وفي نهاية العمرة بعد الانتهاء من الشوط الأخير في السعي هل يكون الدعاء قبل أم التقصير قبل الدعاء؟ دعاء السعي في أثنائه، وما له مواضع ففي مواضعه كقراءة إن الصفا والمروة، والدعاء الذي يتعلق بذلك الموقف، ثم بقية الأدعية يدعو بها وهو في مسيره. والتقصير أو الحلق بعد الانتهاء من المروة، وإذا دعا في حال الحلق أو بعده فالأمر واسع بحمد الله. أحسن الله إليكم. يقول إذا صعدت الدرج هل أكبر، وإذا نزلت هل أسبح قياسا على صعود المرتفعات والهبوط؟ هذا الموضع جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تصعد في البداية لا حرج أن تسبح، والأولى الاشتغال بالأذكار التي تقال في المسعى أكثر من التكبير. ثم عند الوقوف على الصفا أو على المروة تكرر الدعاء الذي قلته في أول الطواف السعي، تقرأ إن الصفا والمروة تمشار لها حتى تتمها، وإن كررتها وكررت الأدعية فحسن في هذا الموقع. تبدون السلام عن صعود الدرج بعامة حسن الله عليك، يقول إذا صعدت الدرج هل أكبر، وإذا نزلت من الدرج هل أسبح قياسا على المرتفعات والمنخفضات؟ لا حرج في ذلك، وهو قال لك إلا أن ذلك كان في حال سفر، كان إذا صعد على مرتفعات الطريق كبر الله، وإذا هبط سبح، لأن الإنسان كلما كان في حال نزول تذكر علو الله على خلقه وأنه الأعلى، ولهذا شرع سبحان ربي العظيم في حال الركوع وسبحان ربي الأعلى في حال السجود الذي هو أقصى درجات خفض وجه الإنسان. أحسن الله عليكم، يقول إذا كان أصبعي فيه جرح وعليه البلاستر المعروف هذا وهو اللاصق، هل عند الوضوء أتوضأ وضوءا عاديا أو لا بد من إزالة هذا اللاصق؟ إذا كانت إزالته لا تضر وإنما وضع ليمنع الغبار على النزول على موضع الجرح، فالإنسان مطلوب منه أن يبلغ عضو الوضوء كله الماء، وإن كان إزالة هذا اللاصق من شأنه أن يؤخر الشفاء فربنا ما جعل علينا في الدين من حرج، تغسل العضو ولو مر الماء على هذا اللاصق كفاه عن المس. صلى الله عليكم، هذه رسالة من محافظة المذنب بالقصيم بالمملكة العربية السعودية، أبو عبد العزيز يقول قدمت لدينا عاملة منزلية من إحدى الدول الآسيوية وديانتها كافرة، وبعد سنة تقريبا وصولها أبدت رغبتها الدخول في الإسلام، وكنا خلال تلك الفترة نكلمها عن الإسلام ونحضر لها الأشرطة والكتيبات، فنطقت بالشهادتين في البيت ولم نذهب بها لإعلان إسلامها، ثم ذهبنا إلى مكة لأداء العمرة وكانت معنا وشرحنا لها ما ماهية العمرة وكيف تكون، سؤالي هل علينا إثم في ذهابنا بها للعمرة وهي لم تشهر إسلامها إشهارا رسميا مع العلم أنها قد غادرت إلى بلادها منذ ما يقارب 5 سنوات؟ لا شك أنكم أخطأتم لأنكم عصيتم ولي الأمر في هذا الشأن، ولي الأمر نهى أن يدخل أحد إلى مكة إلا بشروط، منها أن يكون مسلما أثبت إسلامه، ويكفي عن ذلك الاستغفار والتوبة وعدم التكرار. صلى الله عليكم، يقول رجل أدى العمرة ثم عند انتهاء العمرة بقي التقصير والحلق فأخذ شعرات من رأسه من أماكن متفرقة ولم يقصر، وهو جاهل عن وجوب تقصير الشعر كاملا، علما بأنه أدى هذه العمرة بهذا الشكل مرات عدة، فماذا عليه الآن؟ أرجو أن الله جل وعلا يعفو عنه، الله سبحانه وتعالى عفو كريم، وهذا يحصل، هذا الفعل الذي فعله يحصل من كثير من الناس وهو مخالف لما جاء في التقصير، فإن التقصير بدل من الحلق والحلق لشعر الرأس كله، فالتقصير أن يعمى شعر الرأس، ولأن المسألة فيها خلاف فأرجو أن ما مضى بحاله ولا شيء عليه، وعليه أن يحتاط في المستقبل، إما أن يحرق شعر رأسه كله وإما أن يقصر منه كله. صلى الله عليكم، يقول في إحدى المرات صليت وبعد الصلاة بوقت ما يقارب 1.5 ساعة تذكرت أن في ثيابي نجاسة قد صليت بها، فهل صلاتي صحيحة علما أني كنت أعلم أن فيها نجاسة قبل الصلاة لكن انشغالي أنساني ذلك وأديت الصلاة بها، هل علي الإعادة الآن؟ لا ليس عليك إعادة، لا شك أن مسلم مأمور بأن يصلي في ثياب طاهرة، ولكن إذا نسي أو أصابته نجاسة لم يعلم بها فإنه لا مؤاخذة، النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، أما أصحابه وكان يلبس عليه في الصلاة، ثم في أثناء الصلاة خلع نعليه صلوات الله وسلامه عليه، فخلع الصحابة نعالهم في الحال، فلما سلم قال ما لكم خلعت نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعنا فخلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى أي نجاسة، ولم يستأنف الصلاة يبدأ من جديد ويعتبر ما مضى منها وهو كلابس النعلين وفيهما الأذى، لم يعتبر ذلك الذي مضى باطلا، بل أتم بانيا عليه، فإن شاء الله لا شيء عليك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أيضا من إحدى الدول الأوروبية، باعثها أحد الإخوة الذين من الله عليهم بالإسلام في هذه الدولة. يقول أسلمت مؤخرا والحمد لله، والداي لا زال على النصرانية، وهما يقبلان أن يشارك في حفل زواجي الإسلامي من فتاة مسلمة من أصل عربي تقيم في هذه الدولة الأوروبية، لكن أنا الآن محتار في الخطوات اللازمة لإتمام ذلك الحفل. هل يتم حفل الزواج بناء على العقود الرسمية التي تجرى في بلادنا ثم بعد ذلك نقوم بالعقد الشرعي، أم ماذا أفعل؟ أرجو إفادتي. بل ابدأ بالعقد الشرعي، وهذه الرسوم الأعمال الظاهرية التي يلزم وجودها لاعتبار هذا الزواج نظاما في هذه الدولة تتمه بعد أن يتم العقد الشرعي. وأما ترتيب الحفل وما يتعلق به هذا أمر اعتيادي لا أثر له. أحسن الله إليكم. يسأل عن أيضا السنة في الدخول على الأهل في الليلة الأولى، نرجو بيان الأمر الشرعي حيال هذا الموضوع. السنة إذا دخل على زوجته أن يمسح ناصيتها شعر جبين، يقول اللهم إني أسألك من خيرها خير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها شر ما جبلت عليه، ويحسن أن يصلي ركعتين يعمها فيهما وتصلي خلفه حتى تكون بداية حياتهما على طاعة الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يسأل عن موضوع إلحاق الناس في الجنة، من يحبونهم بهم في الجنة، يقول هل سيلحق بالمسلم من يحبه من أهل الدنيا حتى لو كان من أقاربه الذين هم على غير الإسلام؟ لا، الجنة لا يدخلها إلا مسلم، حرمها الله على الكافرين. ثم أنها تنقطع العلاقات عند دخول الجنة ودخول النار، تنقطع علاقة أهل الجنة بمن يعرفونهم في الدنيا وهم دخلوا النار، وإنما يكون بينهم محاورة كما في سورة الأعراف وغيرها، حينما يقول المؤمنون وقد رأوا ما من الله به عليهم وما أنزله بأعدائه سبحانه، ويقول بعضهم شتى لتردين، وأولئك في سورة الأعراف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، يتحاورون، والله على كل شيء قدير. لكن الإلحاق خاص بأهل الإيمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا لهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء ما نقصناهم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من فرنسا أيضا، باعثها أحد الإخوة المستمعين هناك، يقول عند والدة عجوز ومريضة لا تستطيع الحج، والإتيان بها من فرنسا إلى مكة شاق جدا، هل يحل لي أن أحج عن والدتي؟ نعم يحج، فإن المرأة الخثعمية الخثعم تعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من مزدلفة في حجة الوداع، وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.